ومثال ذلك في الأثر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى حاسد فيكون غير مراد. فنقول أولا هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قلت قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. ثانيا أنه على تقريب الكلام الأول، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقلت القائل أنا، قال ابن جوزي هذا حديث لا صح، وقال ابن عربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. إذا كان كذلك هل نحتاج إلى عناء في تأويله أو لا؟ أجيب الجماعة لا، يعني إذا لم يكن الشيء ثابتا فقد كفيناه. ولهذا أقول لكم أول ما تنظرون عند المناظرة في دليل الخصم أن تقول له ثبت هذا، إذا ثبت فحينئذ ننظر في معناه، لكن أول ما نطالبه بالإثبات. وهذا في غير القرآن، القرآن ثابت ما فيه إشكال، لكن أي إنسان يستدل عليك بحديث فطالبه أولا بإيش؟ بإثبات هذا. إذا عجز خلاص كفينا، لأنه يتبين أنه لا سلاح معه. وكان هذا طريق شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على الرافضي في منهاج السنة. أول ما يأتي بكلام الرافضي يقول أولا نطالبك بصحة النقل، ثم يتكلم بأن هذا غير صحيح. فإذا كان هذا حيث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا لا نحتاج إلى عناء في تفسيره أو توجيهه. لكن مع ذلك لك أن تتنزل مع الخصم وتقول لو فرضنا جدلا أنه ثابت فمعناه كذا. نعم. ثانيا أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده بالأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، ولأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومعلوم أن المشبه غير المشبه به. فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل؟ إذن نقول على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس يمين الله الذي هو يمينه عز وجل. لماذا؟ لأنه قال يمين الله في الأرض، ومعلوم أن الله في السماء. هذا وجه. الوجه الثاني قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فعندنا الآن مشبه وإيش؟ ومشبه به. ومن المعلوم عند جميع العقلاء أن المشبه غير المشبه به. فأمامنا الآن وجهان في الرد على من زعم أن ظاهر اللفظ أن الحجر الأسود يمين الله حقيقة. عرفت الوجهين الآن؟ الأول الله جابر لا هذا على تقدير صحتي. أن رفض الأثر يمين الله في الأرض ولم يقل يمين الله، ما قيد يعني لا لم يترك الكلام مطلقا. طيب الوجه الثاني أنه وإذا قال يمين الله في الأرض والله في السماء. نعم والله تعالى في السماء تمام. الثاني أنه لم يصادف الله إذا قال فالمشبه غير مشبه. أنه قال فكأنما صافح الله، ومعلوم أن المشبه غير المشبه. طيب اصلا نعم. الوجه الثاني، هناك أيضا وجه ثالث ابن كرشيه. الآن هذا الحجر، أليس من الجائز والسهل أن يقدم إنسان على تكسيره؟ نعم يمكن يأتي بالمعوض ويكسر. وهل يمكن أن يكون هذا في يمين الله الذي هو يمين حقيقة؟ هذا لا يمكن. هذا أيضا وجه ثالث واضح أنه من الجائز من الممكن عقلا أن يأتي إنسان ويحطن هذا الحجر، وهذا بالنسبة ليمين الله الحقيقية لا يمكن. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.